فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو وجد عين ماله لكن فيها نقص ورضي بالنقص، لا ما يجب، ما يأخذها. إذا تغيرت عند المفلس لا يأخذها، يصير إسوة الغرماء. نعم.